وهما سنتان مباركتان ضيعهما كثير من المسلمين. أما السنة الأولى أعني كثرة الخطى إلى المساجد، فإنها تغسل الخطايا غسلا. أذكركم بهذه السنة يا عباد الله، أذكركم بهذه السنة وما فيها من الأجر العظيم، لتحرصوا على إحيائها ولتحرصوا على العمل بها في وقت وفي زمان يحافظ فيه كثير من العصاة والمبتدعة على الذهاب إلى أماكن فسقهم وفجورهم وبدعهم، ويحافظ فيه كثير من ضعفاء الإيمان على الذهاب إلى أماكن اللهو واللعب. حافظوا أنتم على الذهاب إلى بيوت الله لترفعوا درجاتكم عند الله، ولتغسلوا أنفسكم من الذنوب والخطايا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. السنة كلها خير، السنة كلها بركة، أجور كثيرة لأعمال يسيرة، ومع هذا الكثير من الناس عن السنة غافلون. فيا من تسمع النداء، يا من تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا تجيب، بالله عليك كيف تضيع كل هذه الخيرات؟ ومتى تستيقظ من غفلتك؟ أولا تدري يا مسكين، أولا تدري يا مسكين لماذا أذكرك بهذه السنة المباركة؟ أتدري لماذا؟ لأني أراك في عزة شبابك وأنت في صحة وفي أمن وفي عافية، ومع هذا أراك لا تصلي أو لا تحافظ على صلاة الجماعة أو تسمع النداء ولا تجيب. أذكرك بهذا يا عبد الله، أذكرك بهذا لأن اليوم حياة وغدا موت، اليوم صحة وغدا مرض. تصور نفسك أيها العبد الضعيف المسكين وأنت تلهو وتزهو وتلعب، وقد سمعت الأذان يؤذن للصلاة: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تسمع النداء ولم تذهب لصلاة الجماعة. وأنت في هذا الموقف وقد أتاك هاذم اللذات الموت، أتاك الموت فجأة، فمتى تصلي؟ بالله عليك متى تصلي؟ ومتى تحافظ على صلاة الجماعة؟ ومتى تكثر من الخطى إلى المساجد؟ أولا تدري يا عبد الله، أولا تدري يا عبد الله أنه لا صلاة بعد الموت، لا صلاة بعد الموت تزيد بها في حسناتك، ولا صلاة في القبر تكفر عنك ذنوبك، ولا صلاة يوم القيامة ترفع بها من درجاتك إلا ما صليته في هذه الدنيا، إلا ما سجدت فيه لله جل وعلا في هذه الدنيا، وأنت مخلص في ذلك لله وحده ومتبع فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، إذا لم تكن لك صلاة في هذه الدنيا، إذا لم تكن لك صلاة في هذه الدنيا قد حافظت عليها وأعملت أقدامك في الذهاب إليها، فماذا تنتظر يوم القيامة؟ ماذا تنتظر يوم القيامة؟ اعلم أنك ستندم، والله ستندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وتقول حينها كما يقول كل مفرط ومضيع لما أوجب الله عليه: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن هل ينفعك هذا الندم؟ تتمنى هذا وتقول: رب ارجعوني، ارجعوني إلى هذه الدنيا لأصلي، ارجعوني إلى الدنيا لأعمل أقدامي في الذهاب إلى بيوت الله، أرجعوني إلى الدنيا لأحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات، ما تتمنى قد فات، ولا ينفعك الندم حينئذ، لأنك ندمت في وقت لا ينفع فيه الندم، وحينها يصدق على كل مفرط ومضيع قول الله جل في علاه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله قبل أن يفجأك هاذم اللذات الموت. حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على صلاة الجماعة، وأعمل أقدامك في الذهاب إلى بيوت الله. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. ترحل من الدنيا، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الصلاة عمود الدين، وأكرم المحافظين عليها بالرفعة في الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تريدون محو ذنوبكم، يا من تريدون تكفير خطاياكم، يا من تريدون رفعة درجاتكم، اعلموا أن من السنن المباركة التي تغسل الخطايا غسلا انتظار الصلاة بعد الصلاة. يا له من أجر عظيم، يا له من أجر عظيم نحن عنه غافلون. وليس في انتظار الصلاة بعد الصلاة ذاك الأجر فحسب، بل إن الله جل في علاه، الله جل في علاه فوق عرشه يباهي بمن يحيي تلك السنة، يباهي بمن يحيي تلك السنة ملائكته في السماء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، وتأخر من تأخر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، جاء مسرعا قد حفزه النفس، حتى قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أصحابه فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. لا إله إلا الله، ما أعظم أجر العمل بالسنة، ما أعظم أجر العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالسنة ترفع الدرجات، بالسنة تمحى السيئات، بالسنة تكفر الخطيئات، والعامل بالسنة يباهي الله جل وعلا به ملائكته في السماء. وليس هذا فحسب يا عباد الله، بل إن الملائكة تدعو لمن يحيي سنة انتظار الصلاة بعد الصلاة، بدليل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم. اسمع يا من تنتظر الصلاة بعد الصلاة، استمع إلى هذا الأجر العظيم، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. الله أكبر. من منا يا عباد الله، من منا لا يريد أن يرحمه الله؟ من منا لا يريد أن يغفر الله له؟ من منا لا يريد أن يتوب الله عليه؟ كلنا نحب ذلك ونريده، لكن هذا ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها في قلوبنا. تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا حتى نطبقها حذو القذة بالقذة في واقعنا. هكذا تغسل الخطايا غسلا، وبهذا ترفع الدرجات في الجنة. فالبدار البدار عباد الله، البدار للعمل بالسنة ونشرها فيما بيننا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومعنى هذا الحديث يا عباد الله: من أحيا سنة أماتها الناس. وليس معنى هذا الحديث من ابتدع بدعة حتى يتبعه الناس عليها، وإنما المراد به من أحيا سنة أماتها الناس. فحافظوا يا مسلمون، حافظوا على صلواتكم في المسجد، حافظوا على صلواتكم مع جماعة المسلمين، وأكثروا من خطواتكم إلى بيوت الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هكذا كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لما يقوله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو يصف لنا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع الصلاة. يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني معاشر الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. قال رضي الله عنه: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. هكذا أمة الإسلام كان سلفنا يهتمون بشأن الصلاة ويحافظون عليها اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،